مسقليت مزاقي لا حول لي يا فماق ضاها اللي على نبي تركي بالبراقي محمد عين الوجود ضاها اللي على نبي تركي بالبراقي محمد عين الوجود ضاها محمد عين الوجود.